بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 127 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 51 من السيرة النبوية العطر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة الثالثة من الهجرة، وبدأنا فيها بغزوة أحد، وتكلمنا الحلقة الماضية عن غزوة أحد، تكلمنا الحلقة الماضية عن بداية أو كيف تم الاتفاق على غزوة أحد. واليوم إن شاء الله عز وجل وقفنا عند مقتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند الى الامام ابن كثير عليه رحمه الله عز وجل قال: انا قال في مساعاتي القيم النفعه البدايه انه قال رحمه الله عز وجل: ما قتل حمزه رضي الله تعالى عنه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقاتل حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حتى قتل ارطاط بن شرحبيل ابن شرحبيل ابن هشام ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وكان أحد الذين يحملون الدار، وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء، ويقول إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندق أو تندق تندق. فحمل عليه حمزة رضي الله تعالى عنه فقتله، ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشان وكان يكنى بأبي نيار، فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطع يا ابن مقطعة البذور. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعيد البث مرة أخرى لأنه قد تم. نعيد البث مرة أخرى، أن نوقف هذا البث ونعيد مرة أخرى. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع البث رقم 100، الحلقة رقم 127 من موسوعة البداية والنهاية. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل: ما قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. لحظة واحدة. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في موسوعة البداية أنه قال رحمه الله عز وجل: ما قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن شراح بيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدر، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. وكذلك قاتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء، ويقول إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندق. فحمل علي حمزة فقتله، ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشان، وكان يكن بأبي نيار. فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكان أمه أم أنمار مولاة شريك بن عمرو بن وهب الثقفي، وكانت ختانة بمكة. فلما التقي ضربا حمزة فقتله، فقال: وحشي غلام جبال بن مطعم ابن مطعم، والله إني لأنظر لحمزة يهد الناس بسيفه ما يليق شيئا يمر به مثل الجمل الأورق، إذ قد تقدمني إلي سباع. فقال حمزة: هلم يا ابن مقطعة البذور. فضربه ضربة فكأنما أخطار سوى، هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في سنته رضي الله تعالى عنها، تخرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فغلب فوقع، وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. قال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الشعب آخر أصحابه، ولم يكن بينه وبين العدو غيره حمزة رضي الله تعالى عنه يقاتل العدو، فرصده وحشي فقتله. وقد قتل الله بيد حمزة من الكفار 31، وكان يدعى أسد الله رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة ابن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبد الله بن عدي بن الخيار أحد بني نوفل بن عبد مناف في زمان معاوية، فأدربنا مع الناس. فلما مررنا بحمص، وكان وحش مولى جبير قد سكنها وقام بها، فلما قدمنا قال عبيد الله بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشيا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: قلت له: إن شئت. فخرجنا نسأل عنه بحمص، فقال لنا رجل: ونحن نسأل عنه إنكم ستجدانه بفناء داري، وهو رجل قد غلبت عليه الخمر، فإن تجداه صاحيا تجداه رجلا عربيا، وتجد عنده بعض ما تريداني، وتصيب عنده بما شئتما من حديث تسألانه عنه، وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرف عنه ودعاه. فانصرف عنه ودعاه. فقال: فخرجنا نمشي حتى جئنا، فإذا هو بفناء داري على تنفيصات له، وإذا شيخ كبير مثل البغاث، وإذا هو صاح لا بأس به. فلما انتهينا إليه سلمنا عليه، فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي، فقال ابن لعدي بن الخيار: أنت؟ قال: نعم. قال: ما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإني ناولتكها وهي على بعيرها، فأخذتك بعرضيك فلمعت لي قدماك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليه، فوالله ما هو إلا أن وقفت علي فعرفتهما. فقال: فجلسنا إليه، فقلنا: جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قتلته؟ قال: فقال: أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني عن ذلك. كنت غلاما لجبار بن مطعم، وكان عمو طعيم بن عدي قد أصيب يوم بدر. فلما صارت قريش إلى أحد، قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا أكتف في الحربة قذف الحبشة. قال: لما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وتبصره، حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا فما يقوم له شيء رضي الله تعالى عنه. فوالله إني لتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى. فلما رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت في سنته حتى خرجت من بين رجلي رضي الله تعالى عنه، وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياه حتى مات، ثم أتيت فأخذت حربتي ثم رجعت للعسكر وقعدت فيه ولم يكن لي غيري حاجة. ولم يكن لي بغيري حاجة، إنما قتلت لأعتق. فلما قدمت مكة عتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة هربت إلى الطائف فكنت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم، تعيت علي المذاهب، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي. إذ قال لي رجل: ويحك، إنه والله ما يقتل أحد من الناس دخل في ديني وشهد شهادة الحق. قال: فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسي أشهد شهادة الحق. فلما رأيني قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. قال: فحدثته كما حدثتكما. فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. قال: فكنت أتنكب برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبض الله عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس ورأيت مسيلمة قائما وبيده السيف وما أعرفه، فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى، كلانا يريده. فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت فيه وشد عليه الأنصاري بالسيف. فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس. قلت: الأنصاري هو أبو دجان سماك بن خراشة رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي في مقتل أهل اليمامة. قال الواقدي رحمه الله في الردة: هو عبد الله بن زيد ابن عاصم المزني. وقال سيف بن عمر: هو علي بن سهل، وهو القائل: ألم تر أني ووحشيهم قتلت مسيلمة المفتتن ويسأل الناس عن قتلي؟ فقلت: ضربت وهذا طعن. والمشهور أن وحشيا هو الذي بادره بالضربات وذفف عليه أبو دجان رضي الله تعالى عنهما، لما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخا يوم اليمامة يقول: قتله العبد الأسود. وقد روى البخاري قصة مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن المجشون عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو الضمري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فذكر قصة كما تقدم. وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجرا عمامة لا يرى منه وحشي إلا عينيه ورجليه، فذكر من معرفته له ما تقدم: هذه قيافة عظيمة كما عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابن أسامة مع اختلاف ألوانهما رضي الله تعالى عنهما. قال في سياقته: فلما أن صف الناس للقتال خرج سباع، فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا سباع، يا ابن أم أنمار، يا مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في سنتي حتى خرج من بين وركيه. فقال: فكان ذلك آخر العهد به رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة كذاب، قلت: لأخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمري ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق سائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من كتفيه. قال: وثب إلي رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: فقالت جارية على ظهر البيت: وأمير المؤمنين قتله العابد الأسود. قال ابن هشام: فبلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة. قلت: وتوفي وحشي بن حرب أبو دسمة ويقال أبو حرب بحمص، وكان أول من لبس الثياب المدلوكة. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. وكان الذي قتله من يقام الليثي وهو يظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الى قريش فقال: قتلت محمدا. قلت: وذكر موسى بن عقبه في مغازي عن سعيد بن المسيب ان الذي قتل مصعبا هو ابي بن خلف، فالله اعلم. قال ابن اسحاق: فلما قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق: كان اللواء أولا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء المشركين مع بني عبد الدار، قال: نحن أحق بالوفاء منهم. أخذ اللواء من علي فدفعه إلى مصعب بن عمير، فلما قتل مصعب أعطى اللواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. قال ابن إسحاق: وقاتل علي بن أبي طالب رجال من المسلمين. قال ابن هشام: وحدثني مسلم بن علقمة المزني قال: لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار، وأرسل لعلي أن قدم الراية، فتقدم علي وهو يقول: أنا ابن القصام. فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين: هل لك يا أبا القصام في البراز من حاجة؟ قال: نعم. فبارز بين الصفين فاختلف ضربتين، فضربه علي فصرعه، ثم انصرف ولم يجهز علي. فقال له بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم، وعرفت أن الله قد قتله. وقد فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم صفين مع بسر بن أبي أرطاة لما حمل عليه ليقتله، أبدى له عن عورته فرجع عنه. وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه في بعض أيام صفين، أبدى عن عورته فرجع علي أيضا. ففي ذلك يقول الحارث بن النضر: أفي كل يوم فارس غير منتهين، وعورته وسط العجاجة بادية، يكف له عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية رضي الله تعالى عنهم. وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدلي حامل لواء المشركين يومئذ دعا إلى البراز فأحجم عنه الناس، فبرز عليه الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه فوثب حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حواريا، وإن وحواري الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه، لما رأيت من حجام الناس عنه. وقال ابن إسحاق رحمه الله: عز قاتل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، فقاتل مسافع بن أبي طلحة وقال الجلاس، كلاهما يشعره سهما، فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها، فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين رمان وهو يقول: خذها وأنا ابن أبي الأفلح. فنظرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه، ولهذا حماه الله منهم يوم الرجيع كما سيأتي. قال ابن أبي إسحاق: والتقى حنظلة بن أبي عامر واسمه عمرو، ويقال عبد عمرو بن صيفي، وكان يقاتل أبي عامر في الجاهلية الراهب لكثرة عبادته، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. لما خالف الحق وأهله وخرج من المدينة هربا من الإسلام ومخالفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حنظلة الذي يعرف بحنظلة الغسيل رضي الله تعالى عنه لأنه غسلته الملائكة كما سيأتي، هو وأبو سفيان صخر بن حرب. فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الأوس، وهو الذي يقال له ابن شعوف، فضربه شداد فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة رضي الله تعالى عنه، فاسألوا أهله ما شأنه. فسئل صاحبته فسئلت صاحبته قال الوقد هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكانت عروسا عليه تلك الليلة. فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وسألته الملائكة. وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله في صدره وقال ذنبان أصبتهما، وقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت وصولا للرحم برا بالوالد. قال ابن إسحاق وقال شداد بن الأوس في قتله حنظلة، وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة لأحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس. وقال ابن شعوب ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي لألفيت يوما لألفيت لألفيت يوم النعف غير مجيبي، ولولا مكري المهر بالنعف فقرقرت عليه ضباع أو ضراء كليبي. وقال أبو سفيان ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوبي، وما زال مهري مزجر الكلب منهم مزجر الكلب منهم لد غدوة حتى دنت لغروبي، أقاتلهم وأدعي لغالب وأدفعهم عني بركن صليبي. فبكي ولا ترعى مقالة عادل، ولا تسأمي من عبرة ونحيب، أباك وإخوان له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيبي، وسل الذي قد كان في النفس إنني قتلت من النجار كل نجيبي. ومن هاشم كرما كريما ومصعبا، وكان لدى الهيجاء غير هيوبي، فلو أنني لم أشف نفسي منهم لكانت شجا في القلب ذات ندوبي. فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم، وبهم خدب من مغبط وكئيب، أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب. فأجاب حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذكرت القرون الصيد من آل هاشم ولست لزور، قلته بمصيب. أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيبي؟ ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي؟ غداة دعا العاصي عليا فراعه بضربة عضب بل له بخضيب. فصل. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، لأن البث غير جيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. نقف اليوم على فصل في أنزل الله نصره على المسلمين. نتكلم عن نصر المسلمين يوم أحد، وإن كان يراه غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.